هل التاسع والعشرون؟ أحسن الله إليكم. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ونأخذ من هذا فائدة: علو همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقهم بالآخرة، فليس للدنيا مكان في قلوبهم، فأسئلتهم دائما تدور حول الجنة والنار، عن الآخرة وما فيها. ولذلك قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يكون سببا في دخول الجنة بعد رحمة الله. فدخول الجنة، لا أحد يدخل الجنة إلا بسبب رحمة الله، وأما التفاضل في درجات الجنة هو بناء على العمل، وقد يغفر الله عز وجل ويرفع بعض الناس، قد يرفع الله الابن في مكانة أبيه في منزلة أبيه، أو الأب في منزلة الابن، هذه فضل من الله عز وجل. فعلى كل حال دخول الجنة هو بسبب رحمة الله عز وجل، والتفاضل في درجات الجنة بناء على العمل. ويباعدني من النار، يكون سببا في مباعدتي عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، قد سألت عن أمر عظيم. وهذا يدل على عظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلو همتهم وشأنهم، فهم سألوا عن أمر عظيم، لكنه مع عظمه هو يسير على من يسره الله عليه، مع عظمه إلا أنه يسير على من يسره الله عليه. ولذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ليست المسألة بالقوة ولا بالحفظ ولا بالذكاء ولا بالنشاط ولا بالشباب، وإنما هو منة من الله ومنحة فيعينك على ذكر الله. ولذلك حينما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس دلالة على الحزن أو على المصيبة، لا، تقول: أنا لا حول لي ولا قوة لي على أداء الصلاة إلا بالله ومن الله، هو الذي يعينني على أداء الصلاة. ولذلك مسألة العبادات هي توفيق من الله عز وجل، فيه أسهل من الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، تمر عليك ساعات ما تحركت شفتاك به، لأن الله لم يعينك. فإذا عانك يسر لك طرق الخير ودروب الخير والإعانة على فعل الخيرين. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم أمر من أجله خلقنا وهو قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا هو الهدف من إيجادنا على هذا الأرض، الهدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاسعى إلى تحقيق هذا الهدف وهو عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. وقال شيئا فيشمل الأكبر والأصغر، الكثير والقليل. فيحرص المسلم أول ما يحرص عليه هو تحقيق توحيده وسلامته من الشرك، ويجتهد في عبادة الله عز وجل. تعبد الله ولا تشرك به شيئا كأركان الإسلام تماما، وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة، أحرص على إقامتها وليس على أدائها. ومعنى أن تقيمها أن تأتي بها كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم من غير نقص. فأحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كاملة الشروط والواجبات وكذلك السنن أو أكثر السنن. فاحرص رعاك الله وتعلم كيف تصلي. ليس من العيب أن تسأل إذا كنت لا تعرف، لكن العيب كل العيب أن يمر عمرك تبلغ 60 و70 و40 و50 أقل وأكثر وأنت تسيء في الصلاة في كل صلاة. أمور الدنيا الدقيقة تعرفها أدق التفاصيل عنها وتجيدها وتسأل عنها لأنك قد اهتممت. وإذا هي راجعة إلى القلب، فإن اهتم القلب أمر الجوارح بالتحرك في تحقيق هذا الهدف. وتؤتي الزكاة إن كنت من أهل المال وتوفرت ووجبت عليك الزكاة وشروطها المعروفة، فتبحث عن أهلها وتؤتيه، وهو جزء يصير لا شيء، ربع العشر. وتصوم رمضان شهر واحد في السنة فقط، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كما جاء في نص الآية وفي الأحاديث الأخرى، مرة واحدة في العمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على الخير وفتح أبواب الخير للسائل. قد يفوت السائل شيء فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للعالم وطالب العلم أن ينتبه لمثل هذا، وإذا رأى أن فلان من الناس محتاج إلى أمر أو فإنه يخبره حتى وإن لم يسأل عنه. أنا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، الصوم جنة بمعنى وقاية، صوم وقاية، تقيك من النار الصيام، يقيك من المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، تزوجوا، أمر بالزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني يقطع الشهوة ويضعفها فلا يقع في المعاصي، علاج شرعي. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محسوس، كما يطفئ الماء النار. إذا رأيت نار وصببت عليها ماء ذهبت مباشرة، فكذلك إذا فعلت معصية فتصدق بعدها فإنها تزيلها بإذن الله عز وجل مع التوبة. وصلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل في جوف داخل الليل. لذلك أفضل الصلاة صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، لأنه أبعد عن أعين الناس، ما يعني بهذه الصلاة إلا الله عز وجل. وفي جوف الليل ما أحد يراك أصلا، حتى اللي في البيت ما يرونك ولا يعلمون بك إلا أن يسمعوا صوتك. إذا كلما كان العبد في خفية في عبادته كانت أنفع بإذن الله. ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوب عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. والذروة بمعنى أعلى السنام، والسنام معروف في الإبل. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده القائم عليه والصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هو أعلاه. مثل ما السلام ذروة السلام هو أعلى شيء في البعير، فكذلك الجهاد في سبيله هو في أعلى مقامات الإسلام. لكن أيضا الجهاد ليس كل ما تسمع أنه جهاد هو جهاد، هو الجهاد مصطلح شرعي، ولذلك له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون جهادا، لأن هذه الكلمة استعملت كثيرا وطرقت كثيرا، استغلها كل صاحب بدعة وصاحب شأن يريد الوصول إلى أمر، إلى تحقيق أمر في نفسه، فيتخذ هذه الكلمة كلمة جهاد. يقول لا، اللي تكلم في الجهاد ليس أنا ولا أنت، هم كبار أهل العلم، ولذلك له شروط يجب أن تتوفر فيه. اللي يأمر بالجهاد هو ولي الأمر لا الناس، إلا الذي يدافع عن نفسه، لكن اللي يأمر به وينظمه ويأمر به ويجعل له هو ولي الأمر. الجهاد والأعياد والجمعة هذه من حقوق ولي الأمر، لذلك أول شرط في الجهاد هو إذن ولي الأمر به. لذلك الفتن اللي مرت بالأمة قريبا وصفوها بهذه الأوصاف، جهاد في سبيل الله، ثم خرج بعد ذلك أنك تقتل أخوانك المصلين الصائمين الركع السجود، فليس الجهاد، هو فتنة عظيمة ابتليت بها الأمة وسقط بها وتر بها الشباب الصغير صغير السن الذي لم يفقه ولم يرجع ولم يعقل ولم يرجع إلى أهل العلم، فتورطوا في تلك الفتن. لكن يبقى أن الجهاد نعم مصطلح شرعي يجب أن يعرف ويدرس دراسة كاملة، والذي يتكلم به هم كبار أهل العلم لا أفراد الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك يعني ما يملك ذلك كله، ما تملك كل هذه الأمور. وتبدأ فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، هذا من التقريب بالمثال، فأخذ لسان نفسه صلى الله عليه وسلم فقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أمسك عليك هذا. تعجب معاذ، تعجب من هذا، قال: يا نبي الله، وهل وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ مؤاخذون يعني نؤخذ به ونجازى عليه، هل نجازى على كلامنا؟ فقال: ثكلتك أمك، معنى ثكلتك أي فقدتك، تكون ثكلة. وهذا دعاء عليه، وهو في الأمر دعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه: كل من دعوت عليه أو لعنته وليس له بأهل فاجعلها له زكاة، فهو دعاء له، هو دعاء له، مثل رغم أنف ثكلتك أمك يا معاذ، مثل هذه الأشياء ظاهرة الدعاء عليه وهو في الحقيقة دعاء له منه صلى الله عليه وسلم. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن أكثر عذاب الناس بسبب اللسان. لماذا؟ لأنه أخف الأعضاء حركة وهو أخطرها. وذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس كلفوا أن يشتروا الصحف اللي تكتب فيها الأعمال لتوقف كثير منهم عن الكلام، بس لو طولبت أنت اشترى لنا الأوراق اللي نكتب فيها كلامك توقفت عن كثير من الكلام، ما بالك إذا كان هذا الكلام أصلا محرم وتؤاخذ به. لذلك العاقل هو من ضبط لسانه فلا يتكلم إلا فيما أباح الله عز وجل وفي ذكر الله وقراءة القرآن ثم يتوقف. ولو جربتم أيها الإخوة مع وجود هذه الأجهزة، هذه جوالات بين أيديك، تستطيع أن تسجل نفسك، تسجل نفسك أنت يوم كذا 4 ساعات 5 ساعات، اجعل التسجيل مفتوح ويسجل، ثم بعد ذلك هناك برنامج يحول المقطع الصوتي إلى مكتوب. انظر كم عندك مجلدات، ممكن في اليوم تسجل لك 500 صفحة 1000 صفحة. طيب كم عمرك؟ عندك آلاف بل ربما ملايين الصفحات، وما تعلم ماذا فيها من خير وشر وسب وقذف ولعن وظلم وبهتان وغيبة ونميمة وشرك وعياذ بالله. خطير هذا اللسان، وخطير وعظيم، فإن استعمل في الشر فهو خطير جدا، وإن استعمل في الخير فكذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يقول بالكلمة، لا يتكلم بالكلمة من رضا الله يكتب عليه رضوانه إلى أن يلقاه. والعكس صحيح، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله يكتب عليه سخطه إلى أن يلقاه. في بعض الروايات يدخل النار أو يسقط في النار 70 خليفة بسبب هذه الكلمة. فاضبط لسانك يا عبد الله، اضبطه، راقبه أكثر من مراقبتك لمالك. أنت الآن تحصي مالك، ما يذهب ريال ولا درهم إلا وأنت تعرف كيف ذهب. وكذلك هذه الكلمات اللي تطلقها أنت، واستعمله في طاعة الله. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث عظيم فيه من المواعظ والتعليمات الشيء العظيم. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلطف بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصعة، وأن يجعلهم مفاتيح لكل خير وغليقة لكل شر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.